بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر بهذا المجلس الذي هو يعد المجلس الثالث لنا في قراءة أو في هذه الدورة المباركة السادسة المقامة في جامع الرحمة بمدينة التواه حرسها الله. وكنا في المجلس السابق تعرضنا إلى التعليق على الكلام عن الواجب، وذكرنا على أن الواجب له أقسام بحسب التعلقات الثلاث: أولا باعتبار الفاعل لهذا الواجب، التقسيم الأول باعتبار الفاعل لهذا الواجب، وينقسم كما ذكرنا إلى عيني وكفائي. وذكرنا على أن ضابط الواجب العيني هو ما طلبه الشرع من كل أحد من المكلفين، بالغا كان وعاقلا و مقيما إلى غير ذلك من الشروط التي يذكرونها في باب الوجوب. كل بالغ عاقل يجب عليه أن يؤدي هذا العمل. وضربنا مثالا لذلك، قلنا مثل صلاة العشاء، هذه صلاة العشاء تجب على كل أحد، بالغ عاقل، ذكر أو أنثى، مقيم أو مسافر، الكل. وأيضا كذلك لا يدخل هذا الواجب شيء من الاستنابة. يعني إيش الاستنابة؟ يعني أنك تجعل شخص يصلي بدلا عنك. لا يقبل الله عز وجل هذه الصلاة إلا أن تصليها أنت بعينك، فلا يدخلها الاستنابة، ما تستطيع أن تنيب أحدا بدلا عنك. هذا يقال فيه ماذا؟ واجب عيني. الواجب الكفائي هو ما ينظر الشرع فيه إلى تحصيل فعل معين، مثل كما قلنا إنقاذ الغريق، إنسان يغرق، طفل أو امرأة تغرق، فالواجب إنقاذ هذا الغريق، وهذا ولا شك يحصل بفرد معين، بفرد واحد يعني. لكن إذا كان عندنا 100 سباح على الساحل، فإننا يعني إذا قام به واحد منهم هؤلاء 100 كفى عن البعض الآخر. توقفنا تقريبا لهذا الموضع، صح؟ بقي أمر مهم يجب علينا أن ننبه عليه بالنسبة للواجب الكفائي، وهو أن الواجب الكفائي لا يتحقق إلا بشرطين. يعني لا يجب على الناس فعل هذا الواجب إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكونوا عالمين بوجوب هذا الأمر عليهم، يكون عندهم علم بأن هذا وجب في حقهم. الأمر الثاني القدرة على أداء هذا الواجب، فإذا سقط أو حصل عدم تحقق لشرط من الشروط فإنه لا إثم على أحد، لا إثم على أحد. مثال: إنسان، نحن جميعا نعلم أن مثلا تغسيل أو تكفين الميت واجب كفائي، يقوم واحد من الناس يكفن الميت. طيب، لكن زيد من الناس خرج مسافرا فمات في الطريق في صحراء، ما علم عنه أحد، فقد، ما يدرون أين ذهب. فهل هنا نقول بأن الأمة واجب أن تكفنه؟ ما علمت، واضح؟ ما حصل عندهم علم حتى أنهم يكفنوه. وهكذا أيضا ما عندهم أيضا كذلك، لا أيضا إذا كان هذا الميت سقط، أو مثلا نقول علموا لكنه مات في مكان لا يمكن الوصول إليه، كأن يكون مثلا تردى من شاهق جبل بين جبلين ضيقين في مكان وعر الوصول إليه متعذر. فمثل هذه الحالة نقول يسقط أيضا عنهم التكفين، لكن يبقى وجوب الصلاة، يصلون عنه ولو غائبا، يصلون عليه ولو غائبا. وإن استطاعوا أن يهيلوا التراب عليه من ذلك المكان ليدفنوه ليتحقق الدفن هذا كان أولى، لكن التكفين متعذر. فإذا إذا تخلف أحد الشرطين، بحيث أننا قلنا أن هذا الشخص ما استطعنا أن نؤدي معه هذا الواجب، فإن الأمة لا تأثم، لا تأثم إلا إذا كلها اتفقت على عدم العمل بهذا الواجب. واضح هذا الذي يعني ماذا كان ينقص الكلام عن الواجب الكفائي. إذن هذا الواجب الكفائي والواجب العيني هذا باعتبار الفاعل، بالنظر إلى الفاعل. طيب ننظر من جهة أخرى باعتبار الزمان، باعتبار الزمان، تقسيم الواجب باعتبار الوقت والزمان، تقسيم الواجب باعتبار الوقت والزمان. الواجب على أيضا على قسمين، قسم يقال له واجب موسع، موسع الوقت، طيب، والقسم الآخر يقال له مضيق الوقت. الموسع هذا، موسع الوقت، ضابطه أنه تؤدي الواجب ويبقى معك وقت كافي أو وقت آخر لأداء، انتبه لهذه القضية، وقت كافي لأداء عبادة أو عمل من جنس ما قد أديته. مثال، نحن الآن صلينا المغرب، بقي وقت للمغرب أو ما بقي وقت؟ بقي، يعني الذي يأتي يمكن الآن يمكن يصليه المغرب، ما نقول أنه ماذا قد خرج الوقت. واضح؟ مع أن الصلاة يعني كانت ربما تستغرق 10 دقائق أو ربع ساعة لو أطال الإنسان، لكن يبقى وقت. هذا يقال إيش؟ يقال واجب موسع الزمان. اسمع أنا أنه يمكنك أن تؤدي عبادة من جنس العمل، يعني ممكن أنك الآن تقوم تتنفل تصلي ما شئت، ما شئت تصلي السنة، تصلي نافلة مطلقة. الصلاة هي من جنس الصلاة النافلة، هي من جنس صلاة الفرض ذات ركوع وسجود وغير ذلك. واضح؟ طيب، أما الواجب المضيق، الواجب المضيق هو إذا عملت هذا العمل ما يبقى معك وقت فاضل عن أداء عمل من جنس ما تريد أن تعبد به، مثل صيام رمضان، صيام شهر رمضان. هل تستطيع في رمضان، في رمضان أن تصوم غير رمضان؟ يعني كل الوقت 30 يوما أو 29 يوما كلها حيز لأداء إيش؟ الواجب. يعني ما تستطيع أن تصوم مثلا كما يقولون الأيام البيض، الاثنين والخميس، طيب النافلة المطلقة. ليش؟ لأن الوقت كله إيش؟ مشغول بأداء الفرض، ما هناك وقت فاضل زائد. إذن ضابط الواجب المضيق إيش؟ ألا يبقى ولا يفضل وقت لأداء عبادة من جنس، يعني ماذا؟ ضع كلمة جنس هذه بين قوسين، ضع كلمة جنس. ليش قلنا من جنس؟ لأنه قد يقول الإنسان صائم ويقرأ قرآن، طيب صائم ويتصدق، لكن الصدقة ليست من جنس الصيام، وقراءة القرآن ليست من جنس الصيام. يعني يستطيع الإنسان يصوم رمضان ويقرأ قرآن ويسبح ويعمل بقية الأعمال أو يعتمر وهو صائم، كل هذا ليس له دخل بهذا العمل. لذلك تقول إيش؟ قل ضابط الواجب المضيق أن ألا يبقى وقت، ألا يبقى وقت فاضل يمكنك أن تؤدي عملا من جنس العبادة. أعيد، اكتبوا هذا الضابط، ضابط الواجب المضيق، ضابط الواجب المضيق، قل هو الواجب الذي لا يفضل، يعني لا يفضل معنى لا يبقى، لا يفضل معه وقت، لا يفضل معه وقت لأداء عمل من جنس ذلك الواجب، كما قلنا الآن صوم رمضان ما عندك وقت آخر يمكن أن تصوم فيه الاثنين والخميس أو الأيام البيض ونحوها، واضح؟ هذا ضابط الواجب المضيق. الواجب الموسع قلنا أن يبقى معك وقت فاضل، يفضل وقت لأداء عمل أو عبادة من جنس ذلك الشيء الذي من تلك العبادة التي عملتها، كما قلنا صليت العشاء، العشاء وقته إلى منتصف الليل على أرجح الأقوال، فيمكنك أن تؤدي النوافل وتؤدي كل هذه تعتبر من جنس الصلاة، صلاة النافلة والنوافل الوتر وما إلى ذلك كلها تعتبر من جنس إيش؟ من جنس هذا الواجب الذي فعلته، فعندك وقت فاضل. إذن هذا التقسيم باعتبار إيش؟ باعتبار الزمان والوقت. طيب التقسيم الثالث بالنظر إلى ذات الواجب، بالنظر إلى ذات الواجب، عندنا واجب معين وعندنا واجب مخير في أقسام محصورة، واجب مخير، واجب معين، واجب إيش؟ معين، لا تخلط بين المعين والعيني، سيأتي التفريق. الواجب المعين هو ما طلبه الشرع، ما طلبه الشرع بعينه، يعني مثلا لا يمكنك أن تستنيب أو أن تستبدل بالأصح، تستبدل هذا الواجب بعمل آخر. مثلا شخص يقول والله أنا أحس بإرهاق، أريد أن أنام، ما سأصلي العشاء، أنا سأتصدق بدلا عن صلاة العشاء بتريليون دولار. يقال له إيش؟ لا يقبل الله عز وجل إلا أن تصلي العشاء، واجب معين، ما يمكنك أن تستبدل بدلا عن هذا الواجب بشيء آخر، صدقة بابها آخر. طيب إلا إذا قام الدليل على جواز الاستبدال في حالة عدم القدرة، كما سيأتي في المثال، إنسان قادر يصلي العشاء لكنه كسول، قال أنا أشعر كذا بإرهاق أريد أنام، نقول له لا يقبل الله إلا أن تصلي العشاء ولو تصدق بملء الأرض ذهبا. إذا ضابط الواجب المعين أنه لا يمكنك أن تبدله بعمل آخر، لا يمكنك أن تبدله بعمل آخر، هذا يقال فيه واجب إيش؟ معين. طيب الواجب المخير في أقسام محصورة، أوجب الله سبحانه وتعالى عليك أمورا خيرك بينها أن تفعل هذا أو هذا أو هذا، إنسان حلف يمينا ثم حنث فيها، قال والله ما أشتري مثلا ما أشتري هذا الهاتف ثم اشتراه، نقول له إيش؟ أنت الآن حنثت في يمينك فيجب عليك أن تكفر عن هذه اليمين، فماذا عليك؟ قال الله عز وجل فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. لأن عندك ثلاثة واجبات تفعل أحدها، فهذا يقال فيه بأنه مخير في أقسام محصورة. ليش قالوا في أقسام محصورة؟ لأن الواجب ما يكون مخير مطلقا هكذا، يعني افعل كذا او كذا او كذا فقط، يعني ماذا افعال معينه خيرك بينها. وهذا هو المثال الوحيد للمثال الذي سبق، مثال الواجب المخير هو الوحيد في الشرع بهذه الطريقه فيما انا اعلم والله اعلم. اذن هذه ثلاثه اقسام للواجب، واجب عيني وواجب كفائي، واجب مضيق الوقت وموسع الوقت، واجب معين وواجب مخير في أقسام محصورة. إيش الفرق الآن بين الواجب المعين والواجب العيني؟ الواجب العيني قلنا هذا بالنظر إلى الفاعل، يعني بالنظر إليك أنت صاحب العمل، والمعين بالنظر فيه إلى أصل العمل بصرف النظر عن العامل. معنى ذلك أنك أو أن الواجب العيني كما قلنا الشرع ينظر فيه إلى أعيان الناس، إلى زيد من الناس بعينه هو الذي يؤدي العمل. أوجب الله عليك أن تؤدي صلاة العشاء، فلا يمكنك أن تقول لشخص آخر أو أن تنيبه في مقامك، تنيبه في مقامك إلا إذا قام الدليل على جواز الإنابة، مثل الإنابة في الحج والعمرة في حال عدم القدرة. يجوز للإنسان أن ينيب آخر في عدم القدرة حين إذا انعدمت القدرة عنده، ما استطاع أن يؤدي الحج إما لكبر سن أو لمرض أو غير ذلك من الأسباب التي يذكرها العلماء، لكن هذا قلنا إيش في حال عدم القدرة. أما في الأصل أنت قادر فلا، هذا يقال فيه إيش؟ يقال واجب عيني. طيب أنه ما يمكنك أن تستنيب شخصا آخر يؤدي بدلا عنك. الواجب المعين أنك أنت ما تستطيع أن تبدل بدلا عن ذلك الواجب بشيء آخر، واجب آخر. طيب كما قلنا الآن صلاة العشاء يريد أن يبدلها بصدقة، نقول لا يقبل الله عز وجل إلا أن تؤدي هذه الصلاة ولو تصدقت بملء الأرض ذهبا. واضح إن شاء الله؟ إن شاء الله ما في إشكال. طيب نقرأ. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد، غفر الله له ورحمه، قال والحرام بالعكس. والحرام بالعكس أي بعكس الواجب. الواجب قال ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه، أما الحرام فعكسه، بمعنى كما قال هنا أي ما يستحق العقاب بفعله والثواب بتركه. وما قيل في الواجب يقال في الحرام، ما قيل في الواجب باعتبار كلمة الاستحقاق والنقد الذي قيل فيه يقال أيضا في هذا الموضع. وما ذكرناه في مذهب المعتزلة وكذلك الخوارج يقال أيضا في هذا الموضع. الحرام والمحرم والتحريم نفس التقسيم الذي مر معنا في الواجب، الإيجاب والوجوب والواجب، وهنا نقول الحرام والمحرم والتحريم. التحريم فعل الله من صفاته سبحانه، هو الذي يحرم وهو الذي يحل، فليس لأحد من الخلق كائنا من كان أن يحرم شيئا ما حرمه الله، ولا أن يحل شيئا لم يحله الله، فهذا حق الله المحض. طيب نجد أن بعض أهل العلم يعبرون فيقولون وحرمت الشافعية كذا، وقالت الحنابلة بالحل، أو حرم أحمد كذا. إطلاق لفظ التحريم وإلصاقه بشيء أو بمذهب معين أو بعالم معين ليس معناه أنه هو الذي أفاد التحريم ولا هو الذي قال بالتحريم يعني الذي شرع التحريم، لا، المقصود أنه استدل بجملة من الأدلة فأفادته أن هذا الفعل حرام. على سبيل المثال خلاف العلماء في قضية أكل لحم الثعلب، ثعلب معروف، اختلف العلماء فيه، بعضهم يقول أنه حرام وبعضهم يقول بأنه حلال. الذين قالوا بالتحريم قالوا بأنه سبع، هو يصطاد بناب، وقد جعل الرسول عليه الصلاة والسلام لنا قاعدة، جعل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير في حيز الحرام. فالذي قال هو محرم قال لما؟ قال عنده ناب يصطاد به، فقال بالتحريم لأن عندنا قاعدة عامة تشمل هذا وهذا، كما سبق معنا في الدرس الماضي الكلام عن كلمة القاعدة بأن حكم إيش؟ كلي، حكم كلي ينطبق على جزئيات لتعلم أو لتعرف أحكامها. فالله عز وجل وضع لنا قواعد نستطيع نعرف أحكام أشياء كثيرة بموجب هذه القواعد. الآن لو نظرنا إلى بعض الأشياء المستجدة في حياتنا، مثلا الخمر الذي كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يصنع إما من التمر أو من العنب أو من الشعير، طيب، ونحوها. الآن صارت الخمور ربما لا علاقة لها بشيء مما سبق. طيب عندنا الآن خمور قد ربما لا تكون مشروبة إنما تشم، مثل ما يسمونه الهيروين، هذه المخدرات. طيب وهناك أشياء تشم بدون أن يكون لها جرم، دون أن يكون لها جرم، مثل ما يفعل بعض الناس، بعض الشباب الله يهدينا اليوم يشمون غراء المواصير. تعرفون الغراء التي يستعملها السباكين في إصلاح المواصير المياه، يشمونه ويسكرون به. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة عامة فقال كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. إذن هذا قاعدة ممكن تطبقها على أي شيء يذهب العقل، كل ما أذهب العقل فهو يعتبر خمرا، سواء كان مشروبا أو مشموما أو موضوعا في الدم، مثل ما هذه الإبر التي يستعملون المدمني المخدرات هذه، أو مأكولا مثل الشبو وغيره. فإذا نستطيع نعرف أن هذه بموجب هذه القواعد حكم الله عز وجل. إذا التحريم إيش هو؟ قلنا فعل الله. لماذا يطلق بعض العلماء هذا اللفظ على غير الرب سبحانه وتعالى، فيقول مثلا قالت الشافعية بالتحريم، قال المالكية بكذا؟ هذا الإلصاق بالمذاهب ليس إلصاقا بإحداث التشريع، وإنما إخبارا بأنهم هم الذين استفادوا من الأدلة أفادتهم هذا الحكم. قد يكون هذا الأمر يخفى على بعض أصحاب المذاهب، وهذا من ضمن أسباب الخلاف، من ضمن أسباب الخلاف الفقهي أن يظهر الإنسان دليل يخفى عن الآخر، أو يكون عنده خطأ في التصور، في تصور هذه المسألة. طيب تصور المسألة مثلا النظر إلى حكم أكل التمساح، الذي يقول التمساح حلال يقول هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول في أمر البحر، قال هو الحل ميتته، هو الطهور ماءه والحل ميتته، قالوا إذن هو من ضمن ما أحباه الله عز وجل وإن كان من ذوي الأنياب، فقالوا بالحل. لكن القائلون هؤلاء بهذا الشيء ما حصل عندهم التصور الحقيقي، طيب، بأن التمساح أصلا ليس من ذوي، من الذي يسبح في البحر، هو نهري وإن كان هناك فروق بسيطة بين النهر والبحر، تفاصيل عند الفقهاء يطول ذكرها، لكن من باب التمثيل فقط. إذن التحريم قلنا هو إيش؟ فعل الله. والمحرم، والمحرم هو بالنظر إلى ذات الشيء، إلى ذات الشيء. فتقول الخمر محرمة والقتل محرم، واضح؟ ذات العمل أو ذات الشيء الذي نريد أن نسقط الحكم عليه. والحرام هو الفعل، هو الفعل. طيب، فعلك أنت يقال حرام. حرام أنك تجلس على القبر، أنت الآن تريد تجلس على قبر، نقول الجلوس على القبر إيش؟ الجلوس، انتبه، الجلوس الذي هو أصل المصدر نقول محرم. وماذا فعلك أنت؟ حرام. والحكم التحريم، حكم الله التحريم. الذي يستطيع يميز بين هذه الثلاث الأشياء فهنيئا له. ممكن تختبر نفسك في بعض الأفعال. ليش نقول بهذا التفريق؟ لأنه إذا نظرنا لأنك هنا ما أخذ عقدي خطير عند المعتزلة، يقولون التحريم لا يكون إلى لا يكون الشيء محرما في ذاته، ما يكون التحريم محرما في ذاته، إنما المحرم فيما يتعلق بأفعالنا نحن. ولذلك لما عرفوا الأحكام قالوا الحكم الشرعي هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. في أشياء بالنسبة لنا حرام، بالنسبة لغيرنا ليست حراما. يعني مثلا الآن لو رأيت كلب يأكل من ميتة، إيش حكم أكل الكلب من الميتة؟ ما له حكم بالنسبة لأنه غير مكلف، لكن أنت يحرم عليك أن تأكل من الميتة. طيب، ولهذا الذي يفطن لهذه المسائل ودقيقها سيعرف أن الحكم الشرعي المتعلق ببعض الأشياء المحرمة قد يعود لبعض استعمالاتها. لذلك العلماء لما اختلفوا في قضية العطور الراشة، اختلفوا في العطور الراشة، هذه العطور التي فيها كما يسمونها كحول، بعض العلماء يقول بالتحريم. ليش؟ قال لأنها خمر، وفعلا إذا شربها الإنسان يسكر لأن فيها نوع من أنواع الكحول يسمى له ميثيل أو الإيثيل. هذا الخمر الموجود فيها، طيب، هو باعتبار إيش؟ الشرب، لا باعتبار الاستعمالات الأخرى. بدليل أن البنزين الذي يستعمله الناس في سياراتهم إيش؟ يسكر به. فالقائل بالتحريم المطلق يلزمه أن يحرم على الناس أن يركبوا السيارات التي فيها بنزين، يلزمه أن يحرم على أصحاب السباكة استعمال الغراء الذي يستعمل في السباكة لأن الناس تسكر به، يلزمه أشياء كثيرة، الاسبرتو هذا الذي ينظف به الجروح إلى آخره. فالذي ما يستطيع أن يميز، لأنه حقيقة يا إخوان أمر التصور، تصور الحكم مهم. أنت قبل ما تصدر حكمك على شيء لابد أن تتصور المسألة تصور حقيقي، فإذا حصل لك لبس أو خلط في التصورات أكتبك هذا الشيء أنك أخطأت في الفتوى، واضح؟ فإذا نقول إيش؟ التحريم حكم الله، والحرام هو فعلك، والمحرم هو ذات المحرم. تحريم ماذا؟ الشيء المحرم بعينه، كجرم الخمر وجرم الميتة، هذا يقال فيه إيش؟ محرم. الميتة، اللحم الميت، يقال محرم. طيب، أكله حرام وحكمه التحريم، واضح؟ طيب، وأيضا التفاصيل الثلاثة بالنسبة لما سبق معنا كالواجب وما إلى ذلك، لا يقال في الحرام أنه محرم مؤقت أو محرم موسع. طيب، قد يكون التحريم مؤقتا باعتبارات، مثل تحريم الزواج من أخت الزوجة. أخت الزوجة الله عز وجل يقول أن تجمعوا بين الأختين، لكن هذا التحريم ليس تحريما مطلقا، وإنما تحريم مؤقت. فإذا ماتت زوجتك أو طلقتها حل لك أن تنكح وأن تتزوج أختها. طيب، هذا يقال فيه تحريم مؤقت، وإن التفاصيل يطول ذكرها. من يمثل لنا للمحرم عندك؟ ما تعرف شيء محرم اطلاقا؟ خمر. احسن. ها وانت عندك؟ لا تخاف، خلي الامور عاديه، كثير المحرمات غابت، مش معقول. طيب، احل الى احد من زملائك. عندك؟ ها الايش؟ ايش من حبوب؟ قولوا المخدرات، من الحبوب ما احسنت. طيب، السؤال قد يكون مفاجئ، لا سهل ان شاء الله، بس ناقلنا تعودك على الخير. طيب، المحرمات كثيره عندك، القتل عندك، السرقه عندك، الزنا عندك، يعني عدد الكبائر بشكل عام، هذه كلها في قسم المحرم. والحرام رتب، منه ما هو كفر مثل سب الرب. واحد يقول سب الرب ايش حكم؟ نقول له محرم وهو كفر. وهناك ما هو ايش؟ كبيرة من الكبائر، عظيمة من العظائم مثل الزنا. وهناك ما هو اقل منه مثل من يعطينا محرم من الصغائر؟ عندك يحيى، محرم من الصغائر؟ ها؟ اللمم هو بشكل عام الصغائر، لكن ايش مثل ايش؟ ها؟ الكذب؟ كذب كبيرة من الكبائر. ها؟ الايش؟ ايش يقول؟ لحم الخنزير كبيرة. ها؟ لا، كل هذه كبائر. ها؟ اللغو يوم الجمعة ممكن، يعني إنسان يتكلم أو يعبث، الخطيب يخطب وهو يعبث بشيء، يعني عنده مثلا جوال يلعب بالجوال وقت الجمعة، أشياء كثيرة. مثل أيضا ها إيش؟ النظر، نظر إلى يعني إنسان مثلا نظر إلى امرأة، هذا ما يقال أنها كبيرة من كبائر، هي محرم. الكلام لا، ما يقال أنه كبير يعني محرم. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمندوب ما يستحق الثواب بفعله ولا عقاب في تركه. المندوب، كلمة المندوب المقصود بها المستحب، المقصود بها إيش؟ المستحب. أطلقت لفظ مندوب بمعنى، معناه بنقية اللغة معناه المدعو إليه. كلمة المندوب معناها المدعو إليه، لكن حذفوا الجار والمجرور هكذا اصطلاحا، فصاروا يقولون المندوب، وإلا فهو إيش؟ المندوب إليه، يعني المدعو إليه. إيش معنى المدعو إليه؟ يعني الشرع دعاك أن تعمل بهذا الشيء، ليس على جهة إيش؟ الإلزام، ولكن من جهة التحبيب، من جهة التحبيب إليك. عرفه فقال: ما يستحق الثواب بفعله. وما قيل في الاستحقاق السابق يقال أيضا في هذا الموضع. إيش قلنا في الاستحقاق؟ بمعنى أنه بمعنى ما صار الحق فيه ثابتا، صار الحق فيه ثابتا بأن يحصل فيه الثواب. طيب، وما ذكرناه في قضية الخلاف الذي دار بين المعتزلة من جهة وبين أهل السنة من جهة في قضية الحق على الله عز وجل، ذكرناه، قلنا أن الله عز وجل لا يجب عليه وجوب الحتم، إنما الله سبحانه وتعالى فضلا منه يثيب. وفي نفس الوقت أيضا المعتزلة يقولون يجب على الله أيضا كذلك أن يعاقب من لا يفعل هذه الواجبات، لكن بالنسبة للمستحب اتفقوا على أنه لا عقاب بتركه، لا عقاب في تركه. يعني إنسان كما الآن صليت المغرب يستحب لك أن تصلي بعدها ركعتين، صح؟ أنا ما صليت الركعتين هذه، نقول إيش؟ لا عقاب فيها في الترك، لكن إذا صليتها صار هناك ثواب. وأيضا تضاف كلمة الامتثال، نضيف كلمة الامتثال في هذا الموضع أيضا كما أضفناها في الواجب، ونسينا أيضا أن نقول إنه يضاف في المحرم، أن المحرم ما يستحق العقاب بفعله والثواب بتركه امتثالا. ليش قلنا امتثالا؟ لأنه لابد أن الإنسان أحيانا يترك المحرم ليس بقصد الامتثال فلا ثواب عليه له، لا ثواب له إلا إذا امتثل هذا الأمر. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، ترك هذا المحرم ليس لأجل قربة إلى الله عز وجل، لكن لأجل أنه مضر. مثل أن إنسان صار فترة من الفترات يدخن، ثم ذهب إلى الطبيب فقال لو أنت الآن بدأ قلبك يتعب، القلب الآن بدأ يمرض بسبب الدخان، فأنصح لك أن تترك الدخان. ترك الدخان ليس لأجل أنه قرب إلى الله، لكن لأجل أنه خوفا من الضرر، نقول لا ثواب له في الترك، لكن إن كف عنه إيش؟ الإثم، إن كف عنه الإثم. طيب هناك شيء جاء الآن في الذهن وهو قضية الترك. الترك ممكن نقول تركان، ترك المحرم له صورتان، ترك المحرم له إيش؟ صورتان. الصورة الأولى ترك مع إمكان الملابسة، ترك مع إمكان الملابسة. إيش يعني مع إمكان الملابسة؟ يعني تركه مع أنه كاد أن يفعله، كاد أن يفعله. كلكم ولا شك سمع بذلك الحديث، حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى ذلكم الغار فدخلوه، قال أحدهم لما قعد بين رجلي المرأة، قال فلما قعدت بين رجليها مقعد الرجل من أهلي، قالت اتق الله، قال فقمت عنها. والآن هو إيش فعل؟ ترك المحرم مع إمكان أن يفعله. طيب هذا يؤجر أجر خاص، يعني بهذا العمل يؤجر على الترك أجرا خاصا. طيب الصورة الثانية التي هي الترك الإجمالي، ترك إجمالي. نحن جميعا تاركون للسجود للأصنام، صح؟ كلنا تاركون للسجود للأصنام، وأننا لا نسجد إلا لله سبحانه وتعالى. فالآن هذا الترك إيش؟ ترك عام، ترك عام، ليس إيش مع إن كان أنك في ملابسة أو أنك تكاد أن تفعل، واضح؟ فإذا إما أن يكون الترك تركا مع إمكان الملابسة والفعل فيترك فيكون أجر خاص بهذا العمل، أو أن يكون هذا العمل متروكا بصفة عامة. أنت الآن تارك للقتل، تارك للزنا، تارك لشرب الخمر، تارك للربا، تارك إلى آخره، كل هذه الأشياء تاركها مع إيش؟ يعني الحذر طبعا من العمل بها، لكن هذا الترك ترك عام، واضح؟ بالنسبة للمندوب مستحب، ضابطه كما قلنا ما يستحق أي ما يتحقق الثواب بالفعل ولا عقاب على الترك. من يمثل لنا للمستحب عندك؟ أي شيء مستحب؟ الصيام هكذا مطلقا، 2 و5، صيام الاثنين والخميس هذا يقال مستحب. أحسن، ما في عقاب أن الإنسان مثلا إنسان يصوم 2 و5 دائما، يا يوم 2 قال اليوم ما سأصوم، نقول له ما لا إثم، لا إثم،